وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن بفضل الله جل وعلا في اللقاء الخامس على التوالي في تفسيرنا لسورة البقرة، وقد توقفت في الحلقة الماضية مع قول ربنا جل جلاله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فبعد أن ذكر ربنا جل وتعالى المؤمنين المتقين في صدر سورة البقرة ذكر صفات الكافرين. قال شيخنا عبد القيم رحمه الله: لقد ذكر الله جل وعلا في صدر سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكافرين 2، وذكر في المنافقين 13 آية. ولذا ستطول وقفتنا مع النفاق وأهله. أسأل الله أن يعصمني وإياكم جميعا من النفاق، وأن ينجينا وإياكم من المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن ما انتهينا بعد من تفسير هذه الآية الكريمة المباركة، وقد أصلت في الحلقة الماضية معنى الكفر لغة واصطلاحا، وتحدثت بالتفصيل عن أنواع الكفر، ولا أريد أن أعيد ما أصلت وذكرت. إن الذين كفروا، أي من اليهود أو من المشركين أو من المنافقين، فالآية عامة في كل كافر في كل زمان وفي كل مكان. إن الذين كفروا تناهوا وأغرقوا في الغواية والضلال، وأعرضوا واستكبروا على الحق، وكفروا بالله ورسوله، وأعرضوا وعاندوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. فسواء عليك صلى الله عليه وسلم أنذرت هؤلاء، أي بلغتهم، فالإنذار هو الإبلاغ بتخويف. فسواء عليك أنذرتهم بلغتهم وخوفتهم أو حتى ورغبتهم فهم لا يؤمنون. ليه؟ لأن الله جل وعلا قد عاقبهم بعنادهم وكفرهم وإعراضهم واستكبارهم على الحق وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من عند الله جل وعلا. عاقبهم الله تبارك وتعالى بالقفل على القلب، بالطبع على القلب، بغلق القلوب، بالطبع على الأسماع، بالغشاوة على الأبصار، فهم لا يعقلون ولا يهتدون ولا يبصرون ولا يعقلون ولا يسمعون. فهذا الختم على القلب والسمع جزاء عدل. تدبر معي حتى لا تتهم ربنا جل وعلا بالظلم، وحتى لا تحتج بالقدر على فعل الذنب وترك العمل، بل هذا الختم عقوبة عادلة من الله جل وعلا لعنادهم وإعراضهم وكبرهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: بل طبع الله عليها، أي على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهذا خطاب من ربنا جل جلاله لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ألا يقطع نفسه على هؤلاء حسرات، فهؤلاء لا يؤمنون، لا يسمعون ولا يهتدون، لأن قلوبهم مغلقة، لأن أسماعهم مغلقة مؤصدة، لأن أبصارهم قد حجبت عن رؤية الهدى وحجبت عن رؤية الحق. هذا جزاء عدل من الله جل وعلا لهؤلاء، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وهذا هو الوقف التام عند أكثر القراء. ثم ابتدئ القراءة بقوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ما هو الختم؟ ما معنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؟ الختم في اللغة بمعنى الطبع، الطبع. الختم أصله في لغة العرب الطبع، والخاتم، والخاتم بكسر التاء وفتحها كله بمعنى. فخاتمة الشيء آخره، خاتمة الشيء آخره. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة الخاتمة، أي هي آخر الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فخاتمة الشيء آخره، وختمت بفتح التاء على الشيء أي كتمت عليه وغطيته، هكذا يقول العرب. خاتمة الشيء آخرته أو آخره، خاتمة الشيء آخره. وختمت على الشيء بفتح التاء أي كتمت على الشيء وغطيته. ومنه ختمت الكتابة أي طبعته، وختمت على الباب أي أغلقت الباب وقفلته. ختمت على الباب أي بعد الغلق والقفل، أو بعد الإغلاق والقفل، كله صحيح. هذا هو معنى الختم. ولذا اقتربت جدا عبارات سلفنا في تفسير معنى الختم. فقال السدي: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع الله على القلوب والأسماع، أي طبع الله على قلوبهم وأسماعهم. قال قتادة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي استحوذ عليهم الشيطان فأطاعوه، استحوذ عليهم الشيطان فأطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون نور الهدى، ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وكذا قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم، أي طبع الله عليها، أي يقول أي ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه، أي غطت الذنوب القلب حتى عال الران هذه القلوب، فحجب الران هذه القلوب عن الله، عن السماع عن الله، وعن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرجو أن يكون الأمر واضحا الآن. قد تقرأ الآن آيات عظيمة من القرآن على كثير من الناس فلا يتحركون ولا يتأثرون، وقد تذكر الآن كثيرا من الناس بكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتحرك قلوبهم ولا تحترق قلوبهم. لماذا؟ لأن القلوب قد حجبت عن السماع عن الله وعن رسول الله بهذا الران الذي على القلب فحجبه كلية عن الله جل وعلا وعن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وسأؤصل هذه القضية الليلة تأصيلا، لأننا بالفعل أمام قضية من أخطر القضايا. الله جل وعلا يعاقب الكافرين والمنافقين والمعاندين والجاحدين والمتكبرين إلى غير ذلك، يعاقب الله جل وعلا قلوب هؤلاء بأمراض خطيرة. انتبه معي، منها الختم، منها الختم. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقد عرفنا معنى الختم، يغلق الله قلوبهم، يحجب الله قلوبهم عن السماع عقوبة منه سبحانه وتعالى لإعراضهم عن الحق، لتكبرهم على الحق. ومنها أي من هذه الأمراض الخطيرة التي يبتلى بها الكافرون الجاحدون المعاندون المعرضون عن الحق الذي جاء به النبي من عند الله جل وعلا، يعاقبهم الله تبارك وتعالى أيضا بالطبع، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بالزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كذلك بالضيق، قال الله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا الله، ألا تسمع كثيرا من الناس يقول أشعر بضيق في صدري، ربما يكون في حديقة غناء وفي بساتين فيحاء ومع ذلك أشعر بالاختناق، لأن السعة والضيق ليست في المكان في المقام الأول وإنما في الصدور. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذه حقيقة علمية لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى نظرية علمية أو إلى دليل علمي لنؤكد به قول الرب العلي ولنصدق من خلاله قول الحبيب النبي، بل المؤمن مصدق لكلام ربه، مصدق لكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يقف على نظرية علمية تؤكد هذا، لأن الله جل وعلا خلق الكون وأودعه هذه القوانين والنواميس والنظريات التي تكتشف هي موجودة، ما اكتشفت إلا بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء، قال جل جلاله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيضا من هذه الأمراض الخطيرة الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن هذه الأمراض القسوة، قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فيه قلوب قاسية كالحجارة بل أقسى من الحجارة بنص القرآن، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يا إلهي، ما طبيعة هذه القلوب القاسية الصلدة التي فاقت في قساوتها وغلظتها وجفائها وشدتها الحجارة الصلدة القاسية الشديدة، أي شكل تكون عليه هذه القلوب القاسية؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم اللين والحكمة والرحمة والأدب والتواضع والخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل يجيد الشدة وكل يجيد القسوة، لكن الله جل وعلا لا يمن بالرحمة ولا بالرفق ولا باللين إلا على من يحب، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. نعم، فأسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وأن يجعل عيوننا من العيون الباكية الخاشعة الدامعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه أمراض ابتلي بها كثير من الخلق، بل أكثر الخلق، أنا أعي كل لفظة بفضل الله، ابتلي بها أكثر الخلق بهذه الأمراض التي ذكرت، بقسوة القلب، بالران، بالزيغ، بالمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بالضيق، بالطبع، بالختم، ابتلي أكثر الخلق على وجه الأرض بهذه الأمراض، قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال الله جل وعلا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، قال جل وعلا فأبى وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأكثر أهل الأرض مريض الآن بهذه الأمراض. وأنا أعجب، إذا ابتلي الإنسان بمرض عضوي في بدنه لا يتردد في أن ينفق كل ماله، بل ولا يستحي أن يستدين من أجل أن يداوي مرضا من أمراض بدنه. إن لم يداوى منه فالنهاية هي الموت. إن كان من الصالحين فهو من أهل الجنة، لكن لا يلتفت أكثر الخلق إلى أمراض تودي بحياتهم الدنيوية والأخروية. تكون نهاية هذه الأمراض إن لم تداوى وتعالج النار، عافانا الله وإياكم منها. نعم، ولذلك يقول ربنا جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تدبر معي الآية مرة ثانية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللهم نجني وإياكم من الغفلة. كثيرا من الجن والإنس بنص القرآن الكريم. هذه الأمراض الخطيرة تكون عقوبة من الله للكافرين، للمنافقين الذين وقعوا في النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد كما سأبين إن شاء الله، للمتكبرين المعاندين الجاحدين الشاكين المترددين المعرضين عن الحق الذي جاء به سيد المرسلين من عند رب العالمين. يبتلي الله عز وجل هؤلاء بهذه الأمراض الخطيرة وغيرها التي تودي بحياتهم في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن مرض قلبك فابحث عن دواء لمرض القلب، ابحث عن دواء لمرض قلبك عند طبيب من الربانيين من العلماء الصادقين والدعاة المخلصين العاملين، فأنت مستعد لأن تنفق مالك كله من أجل أن تداوي مرضا من أمراض بدنك. وقد يمرض القلب، بل وقد يموت القلب وصاحبه لا يدري. وكم من قلوب مريضة، وكم من قلوب ميتة، وكم من قلوب قد ماتت في هذه القبور، أقصد الصدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أشربها، شايف اللفظة النبوية؟ طب خلينا نذكر حديثه كاملا نرجع إلى المعاني. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب التقية النقية البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض وما دمنا أحياء في هذه الأرض، إنه على كل شيء قدير. تدبر معي لتقف على خطر القلب. أريد أن ألفت الأنظار الليلة إلى خطر القلب وإلى مكانة القلب في الإنسان كعضو، لا أقول من أخطر الأعضاء، بل أقول إن القلب أخطر الأعضاء. ألم يقل إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فالذنوب إذا غلفت القلب حجبت الذنوب هذا القلب عن الله، وهذه عقوبة من الله لهذا القلب المعرض عن الله جل وعلا. ختم الله على قلوبهم، طبع عليها، أغلقها، قفلها، حجبها عن السماع عنه وعن السماع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد، إذا أذنب العبد، خلي بالك شايف التدرج في الذنوب يوصل العبد الفين، خلي بالك، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية النقية. انظروا إلى فضل التوبة. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. اسمع: فإن عاد عادت، وإن زاد زادت، فذلك الران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فتنة فتنة فتنة شهوة، وبعدين فتنة شبهة، وبعدين فتنة شهوة، وبعدين فتنة شبهة. ما هي الفتن نوعان لا ثالث لهما، شهوات وشبهات. تعرض الفتن على القلب، والقلب متفتح للفتن، يتشرب الفتن، أشربها، أي صارت فيه، تخللت كل جزء فيه كما يتخلل الماء أو الشراب في البدن. وذلك كقوله تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، أصبح حب العجل في كل خلجاتهم وأعضائهم وكيانهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إذا تشرب القلب الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن على الإطلاق إلا إذا شاء ربي شيئا أن يعبد إلها غير الهوى. خلاص. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، يا إلهي، وجعل على بصره غشاوة. انظر إلى الجزاء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، خلاص صار الهوى إلهه الذي يعبده، تقول له هذا حلال أو هذا أمر أو هذا واجب افعله أو هذا حرام اترك، فلا يفعل ولا يترك إلا لهوى وبهوى، ولا يمتثل إلا ما وافق هواه، ولا يجتنب إلا ما اتفق مع هواه. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. عشان ما تتصورش بأنني بعيد عن الهوى وأنت بعيد عن الهوى، لا، هذا أمر من الله لنبي كريم من أنبيائه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالقلب أيها الأفاضل ملك الأعضاء، يجب أن ننتبه إليه، لأن القلب إن تشرب الفتنة صار صاحب هذا القلب عبدا للهوى، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، أسود مربادا يختلط فيه الحق بالباطل، السواد بالبياض، كالكوز مجخية منكوسا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره الفتن أبدا ما دامت السماوات والأرض، كلما عرضت عليه فتنة بفضل الله عز وجل ازداد إيمانا بالله وازداد يقينا في الله وازداد ثباتا، كما قال المؤمنون حين رأى الأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تعرض الفتن فتزيد المؤمنين إيمانا بالله جل وعلا. لا تعصف ريح الشك بقلوب المؤمنين أبدا مع أي محنة ولا مع أي فتنة، لأنهم يعلمون أن الله يبتلي العباد بالخير والشر للتمحيص وللتطهير ولرفع الدرجات عند الملك القدير. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اسمع ماذا قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مبينا خطر القلب، قال كما في سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. لا لا لا، مش فاهمين الكلمات دي. مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه، يعني بصحراء، بأرض صحراوية. انظروا إلى الريح في الصحراء وانظروا إلى الريشة التي تقلبها الرياح في هذه الصحراء المترامية، تقلبها لا أقول كل دقيقة بل كل ثانية كل لحظة. كذلك القلب متقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. يا الله، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاحذر ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. لذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد في المسند ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث المقداد ابن عمرو رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانه. القدر هو الإناء الذي يوضع فيه الماء ويوضع على النار. انظر إلى الماء حين يغلي على نار مشتعلة متأججة، انظر إلى تقلب الماء بهذه الحركة المعروفة لنا. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانه. لذا كان حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا ويكثر في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آه من الختم على القلوب والطبع على القلوب وزيغ القلوب ومرض القلوب. يا الله، اللهم طهر قلوبنا من كل هذه الأمراض. خلي بالك الكلام ده لي وليك، والله العظيم لي ولك. لا تتصور أننا براء، أحسن واحد يتصور لك الكلام ده. لا، لقد خاف الكفر الأصلي على نفسه خليل الله إبراهيم، ودعا ربه جل وعلا وقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام واستعاذ نبينا إمام الموحدين وقدوة المحققين من الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وخاف النفاق عمر بن الخطاب وذهب لحذيفة قل أنشدك الله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ وقال الحافظ بن حجر بأنهم يقصدون النفاق الأكبر وليس معنى ذلك أنهم وقعوا فيه ولكن هذا من شدة ورعهم وخوفهم رضوان الله عليهم أجمعين. هل تتصور أن هذا الكلام ليس لي وليس لك بل هو لنا جميعا؟ آه لو ختم على القلب وختم على السمع وابتليت القلوب بهذه الأمراض الخطيرة التي ذكرت. اللهم نجني وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فتقول له أم سلمة كما في مسند أحمد يا رسول الله يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ فأقول نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال بأبي وأمي وروحي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا الله يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال حذيفة بن اليمان القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما وهو لما غلب عليه منهما. حديث رواه الإمام أحمد في مستدره من حديث حذيفة بن اليمان لكنه يضعف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدار تضعيفهم على الليث بن أبي سليم وكذلك لعلة أخرى في السند، فهذا يصح عن حذيفة رضي الله عنه. قلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما وهو لما غلب عليه منهما، يعني إن غلبت مواد الإيمان على قلبك مال قلبك ناحية الإيمان، وإن غلبت مواد النفاق على قلبك مال قلبك ناحية النفاق. فاحذر على قلبك من مواد النفاق وما أكثرها وما أكثرها وأخطرها عبر هذه الفضائيات التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، وما أكثر هذه الفضائيات التي تبث النفاق والضلال والغواية في الليل والنهار، ما أخبثها وما أكثرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب هو مركز الفهم والفقه والعقل والتفكر والتدبر، وقد أثبتت الدراسات العلمية الطبية الحديثة أن القلب هو مركز كل هذا وليس العقل الذي في الدماغ. أثبتت الدراسات العلمية هذا وليس العقل الذي في الدماغ. اسمع لقول الله جل وعلا أذكر به وقد ذكرت به آنفا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. مش العقل اللي في الدماغ، لا، القلوب مركز الفقه والفهم والعقل، يعني التعقل والتدبر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال جل وعلا اسمع: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الله أكبر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى القلب محله التعقل والتدبر، أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلوب دي تعمى لا ترى ولا تفقه ولا تفهم ولا تتدبر، إن ختم عليها وطبع عليها وقفلت وأغلقت جزاء عادلا من الله جل وعلا لأصحاب هذه القلوب بسبب كبرهم وعنادهم وإعراضهم عن منهج علام الغيوب وعن منهج حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، والله العظيم شيء يرعب، أقسم بالله شيء يرعب. خلي بالك، ده القلب ده موضوع كبير، ده موضوع خطير. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم. ولاحظ معي حبيبي في الله أن الله جل وعلا قل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال وقدم الله أيضا السمع على البصر في هذه الآية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم قال جل وعلا وعلى أبصارهم غشاوة، فقدم السمع على البصر في هذه الآية. وهذا دليل خطير أيضا على خطر السمع وأهمية السمع. فالسمع يعمل في الجهات الست. يعني إيه؟ يعني أنت تسمع من الأمام وتسمع من الخلف وتسمع من اليمين وتسمع من الشمال وتسمع من فوق وتسمع من تحت. السمع يعمل في الجهات الست ويعمل في النور والظلام. خلي بالك عشان تقف على الفوارق، ما فيش كلمة موضوعة في القرآن بغير دقة متناهية جل جلال ربي. فمصدرية القرآن دليل إعجازه، لا أقول في كل آية ولا أقول في كل كلمة، بل في كل حرف من حروف القرآن الكريم. فالبصر لا يعمل إلا في النور ولا يعمل إلا في جهة الأمام فقط. هذه لطيفة أرجو أن تتدبروها. أنت مبصر لكنك لا ترى في الظلام أبدا، لابد من نور اللي ترى. ولا يمكن أن ترى من خلفك، ولا يمكن أن ترى عن يمينك أو عن شمالك أو فوق أو أسفل إلا إذا تحركت بصرك ونظرت إلى فوق ونظرت إلى اليمين. لكن بالسمع وأنت في اتجاه واحد تسمع من الأمام ومن الخلف ومن وهكذا. انظروا إلى الفرق بين السمع وبين البصر. فالبصر لا يعمل إلا في جهة واحدة وهي جهة الأمام، ولا يرى إلا في النور. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. فقدم الله السمع في هذه الآية، وهذا ملحظ قرآني خطير جدا يبين لنا أهمية السمع وخطر السمع. وللعلماء المعاصرين أبحاث رائعة، وكنت والله قد أعددت بحثا جميلا جدا في هذا الجانب، لكنني لا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك حتى لا يغضب كثير من أحبابنا وإخواننا ممن يعني يقولون بأنني أطيل النفس أكثر من اللازم. وأنا والله لا أطيل النفس لتغطية الوقت، لا والله، وأشهد الله على ذلك. وإنما أطيل النفس لأنني أرى من البخل الشديد جدا أن يمتن ربي علي بعلم في هذه الآية دون أن أبثه بكل أمانة ومصداقية لأمة الحبيبة التي ملأ الله قلبي بحبها. أسأل الله أن يردني وإياها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يا إلهي، ترتيب عجيب جدا، ترتيب عجيب. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه إن شاء الله تعالى ستحتاج إلى وقفة طويلة، لكن فلتكن في موضعها إن شاء الله تعالى في سورة الملك إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والراجح أيها الأحبة أن الختمة والطبعة والغلق والقفل إلى آخر هذه المعاني والمترادفات يكون على البصر، يكون على القلب والسمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهذا هو الوقف التام عند أكثر القراء كما ذكرت. أما الغشاوة فلا تكون إلا على البصر. أنا أجزم بهذا، وأنا أجزم لأنني أقف مع آية من كتاب الله قد حددت هذا المعنى كما ذكرتها آنفة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فأنا أقطع وأجزم لأن منهجنا أننا نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نسقط هذه المعاني على واقع الأمة لنجدد الإيمان في القلوب ولتنهض الأمة بكلام علام الغيوب وبكلام حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. أقول الختم يكون على القلوب وعلى الأسماع، أما الغشاوة لا تكون إلا على الأبصار. ما معنى الغشاوة؟ الحجاب أو الغطاء الذي يحجب البصر عن الرؤية أو يحجب الرؤية، هذا هو معنى الغشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. غشاوة غطاء حجاب على العين يحجب البصر عن الرؤية أو يحجب الرؤية تماما، فبإعراضهم واستهتارهم واستكبارهم وعنادهم وجحودهم وشكهم وريبهم وكفرهم ونفاقهم إلى غير ذلك من أنواع الكفر التي ذكرتها، بسبب ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بالختم بالطبع على القلوب والأسماع وبعمى الأبصار عن رؤية الحق وعن رؤية نور الهدى، ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. العذاب مشتق في لغة العرب من العذب. العذاب مشتق في لغة العرب من العذب، والعذب يعني القطع، يعني القطع. ومنه سمي الماء الفرات عذبا لأنه يقطع العطش. شايف التأصيل اللغوي جاي منين؟ يبقى العذاب مشتق من العذب، والعذب يعني القطع. ومنه سمي الماء الفرات عذبا لأنه يقطع العطش لمن شربه. وحين يصف ربنا جل جلاله العذاب لهؤلاء الكافرين بأنه عذاب عظيم فهو عظيم. يا الله، فهو عظيم. حين يصف ربنا جل وعلا عذاب هؤلاء الكافرين بأنه عذاب عظيم فهو بالغ حد العظمة كما وكيف. فهو بالغ حد العظمة كما وكيف. فهو شديد الإيلام طويل الزمان. يا الله. روى البخاري ومسلم حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابة، إن أهون أهل النار عذابة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار، وادخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا ضعاف لا نقوى على عذابك ولا قدرة لنا على سخطك، فاللهم نجنا من النار ومن عذاب النار يا عزيز يا غفار. إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه. يا أخي يا أختي، هل تطيق نار شمعة، نار كبريت بوتاجاز، فضلا عن حريق مدمر لا تقوى على أن تقترب منه، فضلا عن أن تلج فيه؟ ولهم عذاب عظيم. الله جل جلاله الذي يصف العذاب بأنه عظيم، وتنكير الكلمة خطير جدا. عذاب نكرة، لهم عذاب بكل صور العذاب وبكل أشكال العذاب. هذا التنكير يفيد الشمول والعموم. ولهم عذاب عظيم. عظيم، نعم عظيم. فالطعام نار والشراب نار والثياب والملابس نار كيف لا يكون عظيما إذن؟ كيف لا يكون عذاب الكافرين عظيما وطعامهم في النار نار، وشرابهم في النار نار، وثيابهم في النار نار؟ سلم سلم يا عزيز يا غفار. الطعام في النار نار، قال جل جلاله، قال جل جلاله وهو أرحم الراحمين، وهو أحكم الحاكمين، وهو العزيز الحكيم، قال جل جلاله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فالطعام زقوم، الطعام زقوم، شجرة في أصل الجحيم. والطعام ضريع، ضريع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع نوع من أنواع الشوك، ينبت في أرض الجزيرة، فطعامهم زقوم وضريع وغسلين. غسلين يعني إيه؟ عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، طعام أهل النار من الغسلين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين. يا الله، الطعام نار زقوم وضريع وغسلين، عشان تقف على معنى: ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم عظيم. زقوم وضريع وغسلين. طب البطون تأججت، تأججت بالزقوم والضريع والغسلين. يريد الكافرون أن يطفئوا هذه النار المتأججة في البطون، فيستغيثون، يطلبون الماء لإطفاء هذه النار الملتهبة، فيغاثوا. ولكن بأي ماء؟ بماء كالمهل، أي كالزيت الذي يغلي، يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء. اسمع لقول الله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اسمع لقول الله: إنا أعتدنا للظالمين نارا، آه من الظلم، وأعلى الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا، نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. بعد كل ده، ومن ورائه عذاب غليظ. والآية ولهم عذاب عظيم. حتى الثياب تفصل لهم من النار. قال ربنا جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يا الله يا الله، حتى الثياب بتفصل وتقطع للمجرمين للكافرين من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ولهم عذاب عظيم. هل استوعبتم أيها الأفاضل معنى هاتين الكلمتين؟ ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ قال جل جلاله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهى وقت الحلقة، وموعدنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر البقاء واللقاء مع أخبث الأصناف، مع أخبث الخلق والناس، مع المنافقين. فلقد ذكر الله في المؤمنين 4 آيات، وفي الكافرين 2، وفي المنافقين 13 آية. سأقف إن شاء الله تعالى مع حضراتكم وقفة متأنية للتأصيل، لأننا سنتعرض في أول سورة البقرة لهذه القضية الخطيرة، قضية النفاق، وسأعزو بعد ذلك طيلة التفسير إن شاء الله لما سأؤصله في الحلقة القادمة بإذن الله جل علاه. ما النفاق لغة؟ وما النفاق اصطلاحا؟ وما هي أقسام النفاق؟ ما هو نفاق الاعتقاد؟ وما هو نفاق العمل؟ وما هي أصول النفاق العملي؟ وما هو خطر النفاق؟ كل هذه الأسئلة سأجيب عليها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى للتأصيل قبل التفصيل والتفسير. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم الكفر والنفاق، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يردنا والأمة كلها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.